السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن خالف حكمه أوله بأن المراد بالبناء الاستئناف. كان الكلام في حكم المبطول وأنه هل يجب عليه الوضوء كلما صدر منه الحدث أو يكتفي بوضوء واحد للصلاة وإن صدر منه الحدث أثناء الصلاة. قلنا بأنه يوجد قولان في المسألة. قول يقول بأنه يجب عليه أن يتوضأ كلما صدر منه الحدث، وهذا الفعل الكثير عليه السلام وهذا الفعل الكثير في الصلاة مغتفر. وقول يقول بأنه لا تجب عليه إلا لا يجب عليه إلا وضوء واحد وإن صدر منه الحدث أثناء الصلاة، ولكنه لا بد أن يتوضأ لكل صلاة وضوءان، ولا يمكن أن يصلي صلاتين بوضوء واحد. الشارح تبعا للماتن قال الأقرب هو القول الأول، وهو أنه يتوضأ كلما صدر منه الحدث ويبني على ما سبق، يعني إن كانت الركعة الأولى وصدر منه الحدث فإنه يتوضأ ويبني على ما صدر منه من الصلاة ثم يأتي بالركعة الثانية وهكذا. في مقابل هذا القول قلنا القول الثاني. القول الأول قال توجد رواية في المقام، وهي الرواية عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام. القائلون بالقول الثاني هذه الرواية لم يعملوا بها مع صحة سندها، وإنما أولوا ظاهرها قالوا المراد بالبناء على ما مضى، ليس المراد بأنه يتوضأ مرة ثانية ويبني على ما تم منه على ما صلاه، وإنما المراد بالبناء يعني الاستئناف. إذن أول ظاهر الرواية التي قالت بالبناء قالوا أن المراد من البناء هنا يعني الاستئناف. الشارح وهو الشهيد الثاني لا يقبل هذا التصرف الذي فعله أو قام به أصحاب القول بالاكتفاء بوضوء واحد. قال أن البناء معناه أن هناك شيء سبق من المصلي من الباني والآن يبني عليه، وإلا إذا لم يكن هناك شيء يبني على ماذا؟ البناء لا معنى له. هذا أولا. وثانيا أن هؤلاء لا يجبون الاستئناف لأنهم يكتفون بالوضوء الواحد للصلاة الواحدة ولا يوجبون الاستئناف. إذا ما ذكروه من حمل البناء على الاستئناف لا يكون تاما. قال ومن خالف حكمه، أي حكم الخبر الذي تقدم عن الإمام الباقر، لأننا قلنا أن الخبر ورد بماذا؟ بأنه يتوضأ كلما صدر منه الحدث ويبني على ما سبق من. ومن خالف الحكم الذي ورد في الخبر أوله بأن المراد بالبناء في الخبر، المراد ما هو؟ هو الاستئناف. إلا أن الشارح لا يقبل هذا التأويل وهذا التصرف من أصحاب القول الثاني، يقول عليكم السلام وفيه أن البناء على الشيء يستلزم سبق شيء من الباني يبنى عليه، ولا معنى لأن يقال أن المراد من البناء هو الاستئناف. وفيه أن البناء على الشيء يستلزم سبق شيء منه يبنى عليه ليكون الماضي بمنزلة الأساس لغة وعرفا. هذا هو الإشكال الأول. والإشكال الثاني، مع أن أصحاب هذا القول لا يوجبون الاستئناف، لأنهم يقولون يكتفى بوضوء واحد لصلاة واحدة، حتى لو تكرر الحدث أثناء الصلاة فإنه لا يجب عليه الاستئناف، فلا وجه لحملهم عليه، أي لحملهم البناء على الاستئناف. إلا أنكم إذا تتذكرون أن القائلين بالاكتفاء بوضوء واحد استدلوا على الاكتفاء بوضوء واحد بدليلين. قالوا الدليل الأول أنه لو نقض الطهارة، يعني لو كان الحدث ناقضا للطهارة، فإنه يكون مبطلا للصلاة. إذن قالوا بوجود الملازمة بين صدور الحدث وناقضية الصلاة، هذه توجد بينها ملازمة، وحيث أن الصلاة لا تنقض لا تبطل، إذن يتضح ماذا؟ يتضح أن الحدث الذي صدر من المبطول ليس بناقضا للطهارة. هنا الشارح يريد أن يناقش هذه الملازمة عليكم السلام، يقول بأنه والملازمة باطلة مصادرة على المطلوب. أساسا هي الدعوة هذه بأنه هل الحدث أثناء الصلاة مبطل أو ليس بمبطل، دل النص على أنه ليس بمبطل، فلا يمكن أن تقولوا بأنه لو كان الحدث ناقضا للطهارة فإنه يكون مبطلا للصلاة، بل النص دل على أن هذا الحدث مغتفر ويكفي منه أن يتوضأ ويبني على ما سبق. فلهذا قال والاحتجاج بالاستلزام مصادرة. أي استلزام؟ هذا الذي قالوه لو نقض الطهارة لأبطل الصلاة، وحيث أنه لم تبطل الصلاة إذا لم تنقض الطهارة، يقول هذا مصادرة على المطلوب، لأن محل الكلام في هذا أن هذا الحدث الذي يصدر من المبطول هل هو مبطل للصلاة أو ليس بمبطل للصلاة، ورد النص على أن مثل هذا الحدث من المبطول لا يكون مبطلا للصلاة. نعم، لا بد أن يعالجه، كيف يعالجه؟ يأتي بوضوء بعد كل حدث كما في الرواية. والاحتجاج بالاستلزام مصادرة. لماذا مصادرة؟ وكيف يتحقق التلازم مع ورود النص الصحيح بخلاف هذا التلازم، بخلاف هذا الاستلزام؟ لأنه ورد النص الصحيح أنه لو صدر منه حدث فإنه لا يكون ناقضا للصلاة ولا يكون مبطلا لها. وهؤلاء أيضا استدلوا بدليل آخر إذا تتذكرون، قالوا وبالأخبار الدالة على أن الحدث يقطع الصلاة. يقول الشارح في مقام الجواب عن هذا الدليل، يقول بأن الحدث يقطع الصلاة هذا حكم مطلق، وقد خصص في موارد، من تلك الموارد المسلوس، من تلك الموارد المبطون. إذن صحيح الأخبار دالة على أن الحدث يقطع الصلاة، ولكن توجد عندنا أدلة بأن كل حدث ليس حكمه كذلك، بل وجدت عندنا مخصصات خصصت هذه القاعدة، خصصت هذا الإطلاق. والأخبار الدالة على قطع مطلق الحدث لها أي للصلاة مخصوصة، مخصوصة يعني مخصصة، مراد من المخصوص هنا يعني ورد عليها التخصيص، مخصوصة بالمستحاضة والسلس اتفاقا. وتعلمون بأنه في باب المستحاضة المستحاضات والدم يسيل منها، ولكنه لو اغتسلت وتوضأت فإن الصلاة تكون صحيحة وإن كان الحدث يصدر منها. وكذلك في الصلاة يعني من يصدر منه الباول، حدث الباول، فإنه أيضا وردت الرواية على أنه حتى لو صدر منه البول في أثناء الصلاة فإن الصلاة صحيحة. يقول فليكن المبطون حكمه ماذا؟ حكم المسلوس والمستحاضة. مخصوصة بالمستحاض والسلف اتفاقا، وهذا الفرد يعني المبطون الذي هو محل الكلام، وهذا الفرد يشاركهما، أي يشارك المستحاض والسلف، يشاركهما بالنص الصحيح، هذا مضافا إلى مصير جمع إليه، يعني إلى أن البطن أن هذا الحدث لا يبطل الصلاة، وهو كاف في التخصيص، يعني ورود النص ومصير جمع إليه يكفينا لأن نخصص تلك الأخبار الدالة على أن الحدث يقطع الصلاة. نعم هو غريب في نفسه، نعم احنا نقبل هذا، وهو أن هذا أمر غريب أن الصلاة تكون صحيحة ويكون في الصلاة أيضا حدث ولكن لا يقطع الصلاة ولا يبطلها، ولكن الغرابة والاستبعاد شيء والصحة والبطلان شيء آخر. نعم بالنسبة إلينا أمر غريب، بالنسبة إلينا أمر غير مسموع، ولكن إذا دل عليه النص الصحيح فلا محذورة الالتزام به. قال نعم هو غريب لكنه ليس بعادم للنظير، ليس من قبيل أنه لا نظير له، له نظير ولكنه نظيره أيضا نادر. فقد ورد النظير ما هو؟ فقد ورد صحيحا قطع الصلاة والبناء عليها في غير المبطون أيضا، من قبيل الرواية التي ينقلها في الحاشية، الرواية عن الإمام الصادق عن علي عليه أفضل الصلاة والسلام، في رجل يصلي ويرى الصبي يحبو إلى النار أو الشاب تدخل البيت لتفسد الشيء، قال فلينصرف من صلاته وليحرز ما يتخوف ويبني على صلاته ما لم يتكلم، مع أنه صدر منه فعل كبير فالصلاة يكون مبطلا له. قال فقد ورد صحيحا قطع الصلاة والبناء عليها في غير المبطون، مع أن الاستبعاد غير مسموع مع ورود النص الصحيح بذلك. ومن المسائل أيضا يستحب تعجيل القضاء. إذا تتذكرون نحن قلنا أنه في القضاء يوجد قولان، قول بالمضايقة وقول بالمواسعة، ذهب جملة من فقهائنا إلى المضايقة، يعني أن الإنسان متى ما تذكر أن عليه قضاء فإنه فوري لا يحق له أن يؤخر، من قبيل أن الإنسان إذا دخل المسجد ووجد نجاسة فإن إزالة النجاسة فورية أو غير فورية فإنها فورية، يعني لا يستطيع أن يتراخى في ذلك، يقول الآن بعد ساعة أذهب وأرجع وأطهر هذا المكان النجس من المسجد، لا لا بد أن يطهر المكان مباشرة. كذلك ذهب جملة من فقهائنا في القضاء، قالوا أن الإنسان إذا تذكر أن عليه قضاء فإنه يجب أن يبادر إلى القضاء ولا يحق له أن يتأخر في ذلك. فيه بقبال هذا القول كان يوجد قول آخر وهو القول بالمواسعة، وأنه يجوز للذي عليه قضاء أن يؤخر القضاء. وقلنا ومقتضى الجمع بين الروايات ماذا؟ مقتضى الجمع بين الروايات نقول أنه يجوز التأخير ولكن استحباب التعجيل مؤكدون لتلك الروايات التي دلت على المضايقة. قال يستحب تعجيل القضاء استحبابا مؤكدا سواء الفرض والنافل، يعني سواء كان الفائت فرضا أو كان نفلا لما سيأتي بعد ذلك أو تقدم بأن النوافل اليومية أيضا يستحب تأكيدا قضاؤها. بل الأكثر من فقهائنا على فورية قضاء الفرض وأنه لا يجوز الاشتغال عنه أي عن القضاء بغير الضروري من أكل ما يمسك الرمق ونوم يضطر إليه وشغل يتوقف عليه. فهذا الضمير يتوقف عليه إما يعود يتوقف عليه القضاء وإما يعود يتوقف عليه معاشه وحياته. المهم الضروريات هي المستثنات، أما ما عدا الضروريات فإن القضاء مقدم عليها ونحو ذلك. ومن هنا نجد أن جملة من فقهائنا أفردوا هذه المسألة برسائل مستقلة، وأفرده بالتصنيف جماعة من الفقهاء، ولكن وفي كثير من الأخبار دلالة عليه أيضا، وقرأنا بعض الروايات التي كانت فيها دلالة على الفورية، إلا أننا قلنا فيما سبق في قبال هذه الروايات الدالة على الفورية توجد عندنا طائفة أخرى من الروايات دلت على عدم الفورية، إلا أن حمل هذه الروايات على الاستحباب المؤكد طريق الجمع بين هذه الروايات الدالة على المضايقة وبين ما دلت على المواسعة. طب الآن لو كانت الفائتة ليلية صلاة الليل أو كانت الفائتة نهارية، يقول يستحب أن يقضي صلاة الليل في الليل ويقضي صلاة النهار في النهار للمماثلة بينهما، ولأنه وردت جملة من الروايات الدالة على ذلك. إلا أنه هل يجوز له أن يقضي نافلة الليل في النهار وبالعكس أو لا يجوز؟ قال نعم يجوز له، لأنه سابق إلى المغفرة، هذه مغفرة وخير، والمسابقة إليها حسنة مستحبة على كل حال، ولكن الأفضل هو المماثلة. ولو كان الفائت نافلة لم ينتظر بقضاء تلك النافلة مثل زمان فوات تلك النافلة من ليل أو نهار، بل يقضي نافلة الليل نهارا وبالعكس. لماذا؟ لأن الله تعالى جعل كل من الليل والنهار خلفة للآخر، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، يعني أن أحدهما قائم مقام الآخر. وللأمر بالمسارعة إلى أسباب المغفرة، هذا هو الدليل الثاني. والدليل الثالث وللأخبار الدالة على جواز إتيان نوافل الليل في النهار وبالعكس. إلا أنه ذهب جماعة من الأصحاب إلى استحباب المماثلة بينهما، يعني نوافل الليل في الليل ونوافل النهار يقضيها في النهار، استنادا إلى رواية إسماعيل الجعفي عن الباقر عليه السلام قال أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل وقضاء صلاة النهار بالنهار وغير هذه الروايات. إلا أنه وجمع بينهما، بين ماذا؟ بين تلك الأخبار التي دلت على أنه تجوز يجوز أن يصلى نوافل الليل في النهار وبالعكس، جمع بينها وبين هذه الرواية التي قالت الأفضل هي المماثلة، جمع بينهما على مراتب الفاضل. قيل المماثلة أفضل وعدم المماثلة أقل فضلان. أساسا في المستحبات عندما ترد عندنا روايات متعارضة فإنها نحملها على الأكثر فضلا والأقل فضلا. قال وجمع بينهما أي بين الأخبار الدالة على عدم المماثلة والروايات الدالة على المماثلة بالحمل على الأفضل في المماثلة والفضيلة في عدم المماثلة، إذ عدم انتظار مثل الوقت، هذا بيان لفضيلة عدم المماثلة، إذ عدم انتظار مثل الوقت فيه مسارعة إلى الخير وهو أيضا فضل وهو حسن. كذا أجاب المصنف في الذكرى، يعني جمع بين هذين بين هاتين الطائفتين من الروايات بهذا النحو، وهو قوله في الذكرى يؤذن بأفضلية المماثلة إذ لم يذكر الأفضل إلا في دليلها، أي في دليل المماثلة، لأن هذه الرواية قرأناها أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل وصلاة النهار بالنهار. إذن هذه المماثلة ورد فيها تعبير أفضل، ومن هنا نحمل تلك الروايات التي دلت على عدم المماثلة نحملها على الفاضل، وهذا نحمله على الأفضلية. ولكن المصنف وأطلق في باقي كتبه استحباب التعجيل ولم يفصل بين المماثلة وعدم المماثلة، والأخبار به أي باستحباب التعجيل كثيرة، إلا أنها خالية أيضا عن الأفضلية إلا هذه الرواية التي قرأناها. مسألة أخرى، من كان عليه نافلة، من كان عليه فريضة، هل يجوز له أن يقرأ النافلة أو لا يجوز؟ إنسان دخل إلى المسجد، قلنا يستحب له أن يصلي ركعتين تحية المسجد، الآن زار أحد المشارف المشرفة، الآن يريد أن يصلي زيارة ذلك المشهد لزيارة الإمام ركعتان مستحبتان، ولكن يوجد عليه أيضا قضاء صلاة الصبح، فهل يحق له يجوز له أن يصلي النافلة وعليه فريضة أو لا يجوز؟ في باب الصوم إن شاء الله سيأتي لا يجوز، من عليه صوم واجب لا يحق له أن يصوم صوما مستحبا، ولكنه في باب الصلاة يوجد اختلاف بين الفقهاء، قول يقول بجواز صلاة النافلة على من عليه الفريضة لمن عليه الفريضة، وقول يقول بعدم الجواز، ومنشأ الاختلاف أيضا الأخبار الواردة في المقام. وفي جواز النافلة لمن عليه فريضة قولان عند المصنف أقربهما الجواز، لماذا؟ للأخبار الكثيرة الدالة على جواز النافلة لمن عليه فريضة. وقال المصنف أيضا وقد بينا مأخذ الجواز في كتاب الذكرى بإيراد ما ورد في الجواز من الأخبار. التفتوا لعبارة الشارح، الشارح يقول وحررنا نحن ما في الجواز في شرح الإرشاد، يعني أن الإرشاد صاحب الشهيد الثاني يقول ماذا؟ نحن ناقشنا كل ما ذكره في الذكرى من الأدلة للجواز، نحن ناقشناه أي في شرح الإرشاد، وحررنا نحن ما فيه أي ما في الجواز في شرح الإرشاد. ثم إن المانع استند إلى ماذا؟ واستند المانع أيضا إلى أخبار دلت على النهي، إلا أنه هذه الأخبار الدالة على النهي نحملها ماذا؟ على الكراهة لوجود روايات دلت على الجواز، وحمل النهي على الكراهة هو طريق الجمع بينهما. نعم يعتبر عدم إضرار النافلة بالفريضة بنحو يصلي الفرائض بنحو لعله تفوت منه الفريضة، نعم يعتبر عدم إضرارها بالفريضة. ثم قال ولا فرق بين أن تكون النوافل بين ذوات الأسباب وغير ذوات الأسباب. هذا تمام الكلام في صلاة القضاء. بعد ذلك ننتقل إلى الفصل التاسع وهو في صلاة الخوف والمطاردة. هذه الصلاة وهي صلاة الخوف والمطاردة لها مواردها المخصوصة بها، وهي محل الخلاف شديدا بين الفقهاء في شرائطها في كيفيتها، متى تتحقق شرائط صلاة الخوف ومتى لا تتحقق، ثم كيفيتها ما هي ستأتي الإشارة إليها. قال وهي أي صلاة الخوف مقصورة سفران. فلهذا إذا الإخوة يقرؤون الرسائل ويطالعون الرسائل العملية في الأعم الأغلب لا يذكرون صلاة الخوف باعتبار أنها من الصلوات المختلفة فيها اختلافا شديدا أولا، وثانيا أنها مورد الابتلاء أيضا قليل بها جدا. نعم في تلك الأزمنة الابتلاء كان بها كثير جدا لأن القوافل قطاع الطرق افترضوا الحروب ونحو ذلك، أما في مثل هذه الأزمنة فإنه مثلا يقل الابتلاء بها. وهي مقصورة سفرا، صلاة الخوف شرائطها ستأتي بعد ذلك متى تتحقق أو متى يتجب صلاة الخوف. يقول هي مقصورة في السفر، يعني الإنسان إذا تحققت شرائط صلاة الخوف وكان في السفر فمن الواضح أنه يكون صلاته ماذا؟ مقصورة. لماذا؟ لأنه حتى لو لم يكن هناك سفر فإن حتى لو لم يكن هناك خوف فإن صلاته ماذا؟ مقصورة. نعم يختلف أيضا في الكيفية، كيفيتها ستأتي بعد ذلك. إذن لا توجد عندنا مشكلة في مسألة الخوف في السفر. لماذا؟ لأن السفر موجب للقاصر. حتى إذا أضيف إليه أيضا الخوف فيتحقق عندنا موجبان للقاصر. إنما الكلام في الحضر، يعني لو كان حاضرا في البلد وتحققت شرائط القاصر فهل تصلى هذه الصلاة قصرا أو تصلى هذه الصلاة تماما؟ فلهذا قال وهي مقصورة سفرا إجماعا لا خلاف فيه بين الفقهاء، ولكن ومقصورة حضرا على الأصح للنص، لأنه ورد النص الصحيح الدال على أن صلاة الخوف مقصورة أعم من أن تكون في السفر أو أن تكون في الحضر. إلا أنه في قبال القائلين بالقاصر في الحضر بالنسبة إلى صلاة الخوف يوجد قول آخر يقول ماذا؟ تقول بأنه إنما يجب القصر في صلاة الخوف إذا كنا في السفر، أما إذا كنا في الحضر فإنه لا يجب القصر بل يجب الإتمام. واستدلوا بهذه الآية المباركة في سورة النساء وإذا ضربتم في الأرض فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. التفتوا للآية المباركة، الآية المباركة قالت يجوز القصر، مراد يجوز القصر هنا وجوب القصر لا أنه جواز القصر، هنا مراد من الجواز الجواز بالمعنى الأعم الذي ينسجم مع وجوب القصر لأن القصر عزيمة وليس برصة. الآية المباركة إنما جوزت القصر مع اجتماع سببين، قالت أن تقصروا فلا جناح إذا ضربتم في الأرض فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. إذن موجب القصر السفر فقط؟ الآية المباركة تقول موجب القصر السفر فقط أو السفر والخوف مجتمعان؟ ظاهر الآية ماذا؟ ظاهر الآية أن موجب القصر سبب القصر هو السفر فقط؟ لا، هو الخوف فقط؟ لا، إذا اجتمعا معا يعني السفر والخوف. فإذا فقد أحدهما يعني كان سفر ولا خوف، كان خوف ولا سفر، الصلاة تمام أم قصر؟ ها؟ الصلاة تكون قد تماما. لماذا؟ لأن ظاهر الآية المباركة قالت إنما يجب القصر متى؟ إذا تحقق ضرب في الأرض يعني السفر سفر، وإن خفتم أن يفتنكم وخوف. فإذا كان هناك سفر بلا خوف يجب القصر أو لا يجب القصر؟ بل حتى المهم ظاهر الآية هذا، المستدل هكذا يستدل، استدلاله تام أو تام ذات بحث آخر، المهم أن المستدل القائل بأن الخوف ليس موجبا مستقلا للقاصر بل إذا اجتمع مع السفر استدل بهذه الآية. احنا الآن نريد أن نقرب الاستدلال ماله، حتى الاستدلال تام أو غير تام ذات بحث ثاني. الاستدلال هكذا، وهو أن الموجب للقاصر إذا اجتمع أمران، الأول سفر والثاني خوف. طب إذا كان هناك سفر ولا خوف يجب القصر ولا يجب القصر؟ لا يجب القصر. إذا كان هناك خوف ولا سفر يجب القصر ولا يجب القصر؟ لا يجب القصر. إذن يجب الإتمام. ثم مدعى من؟ مدعى القائل بأن صلاة الخوف في الحضر لا بد أن يؤتى بها تامة، لا أن يؤتى بها مقصورة. التفتوا جيدا. الشارح ماذا يقول؟ الشارح يقول خب أنتم هذا الظهور عملتم به في موجب السفر أم لم تعملوا به في موجب السفر؟ يعني أن السفر موجب للقصر بمفرده أو ليس موجبا للقصر بمفرده؟ ها؟ بعد الآية ماذا تفعلون بها؟ ذاك القائل المستدل بالآيات يقول خرجنا من مقتضى ظهور الآية بالنص الوارد في المسألة. واضح المستوى؟ لا. لو قلنا له في السفر موجب القصر موجود وإن لم يكن خوف، موجود أو غير موجود؟ يقول موجود. نقول موجود من ظاهر الآية ومن النص الخاص. يقول من النص الخاص. إذن يقول نحن نرفع اليد عن مقتضى ظهور الآية. لماذا؟ لورود النص الخاص بذلك. نحن في المقابل نجيبه نقول صحيح أن الآية المباركة قالت إذا اجتمع الخوف مع السفر فإنه يجب القاصر في صلاة الخوف، ولكن عندنا نص يقول الخوف موجب للقاصر. إذن أيضا نرفع اليد عن ظهور الآية. بعد واضح أم لا؟ إنما وقفت عندها باعتبار أنه صاحب الحاشية أساسا كان له المطلب ما ملتفت إليه، فلهذا رايح في عالم آخر يتكلم. تكلمت هنا أعيد البيان أو ما يحتاج؟ وليه؟ أوه الحمد لله. قال شوفوا التفتوا للعبارة، أنا أقرأ العبارة بعدين أطبقها على الحاشية حتى تجدون التوخم. قال وهي مقصورة سفرا إجماعا وحضرا على الأصح للنص، لأن الورد النص ورد بأنه الخوف سبب للقاصر كما أن السفر سبب للآخر، أي سبب للقاصر. وحجة مشترط السفر بظاهر الآية، يعني بعض اشترط لأن تكون صلاة الخوف مقصورة لابد أن يكون الخائف أين؟ في السفر. وحجة مشترط السفر بظاهر الآية. لماذا؟ حيث اقتضت الجمع بينهما، جمعت بين السفر وبين الخوف، مو كما يقول في الحاشية أنه طريق الجمع بين الأخبار. لا، مو مراد من اقتضت الجمع طريق الجمع بين الأخبار. أساسا البحث ليس في الأخبار، البحث في الاستدلال بظهور الآية المباركة. المستدل القائل بأن الخوف مع السفر موجب للقاصر قال لأن الآية جمعت ماذا؟ جمعت بين السفر والخوف، فإن كان هناك خوف ولا سفر إذا لا يجب ماذا؟ القاصر. يقول الشارح هذه الحجة مندفعة، مندفعة بماذا؟ بالقصر للسفر المجرد على الخوف. أنتم لماذا لم تفعلوا بظهور الآية في السفر المجرد على الخوف؟ تقولون بالقصر أو لا تقولون؟ مع أنه خلاف مقتضى ظهور الآية، لماذا فعلتم هناك قلتم بالقصر مع أنه لا يوجد خوف في السفر؟ تقولون النص، تقول أيضا النص دلنا من هذا الطرف على ماذا؟ دل على أنه إذا كان هناك خوف ولم يكن سفر أيضا الصلاة مقصورة. قال مندفعة بالقصر للسفر المجرد على الخوف، والنص محكم، مو محكم، محكم اسم المفعول، والنص محكم فيهما. يعني ماذا؟ يعني كما أن النص في السفر المجرد عن الخوف محكم وأخرجنا عن ظهور الآية، رفعنا اليد عن ظهور الآية، كذلك الخوف مع عدم السفر أيضا محكم نخرج به عن ظهور الآية. دليل لا محكم يعني هو الذي يقدم على غيره. والنص محكم فيهما أي في الموردين يعني في السفر بلا خوف وفي الخوف بلا سفر. فإن قلتم أن هذا خلاف ظهور الآية تقول أيضا أنتم في السفر بلا خوف ارتكبتم أيضا خلاف ظهور الآية. واضح العبارة؟ تعالوا معنا إلى الحشر. قال يعني أن من اشترط السفر في قصر صلاة الخوف احتج بظاهر الآية وقال ماذا؟ وقال إنه طريق الجمع بين الأخبار. أنا ما أدري أي أخبار كانت في المقام حتى أنه تكون الآية طريق الجمع بين الأخبار، لكن الاحتجاج مندفع. لماذا مندفع؟ بأنه لا خصوصية حينئذ للخوف، لأن السفر مطلقا مقتضى للقصر، على أن النص الوارد هو المرجع والمحكم في الخوف وفي السفر كلا على حدة. شوفوا هذه العبارة الأخيرة، هو المراد من النص محكم فيهما. أما قوله وقال إنه طريق الجمع بين الأخبار، يظهر أنه فهم هذه العبارة من أين؟ حيث اقتضت الجمع. لا، مراد من حيث اقتضت الجمع مو الجمع بين الأخبار، يعني أن الآية اقتضت الجمع بين السفر والخوف. قال فيما يرتبط في السفر فالصلاة، فصلاة الخوف قلنا ماذا؟ مقصورة. حتى سواء صليت فرادى أو صليت جماعة، واضح. إنما الكلام في الحضر، إذا كان هناك خوف وأوجبنا القصر حتى في الحضر، فهل نوجب القصر في الحضر مطلقا سواء صليت فرادى أو جماعة، أو نقول بالقصر في الجماعة، وأما لو أراد أن يصليها مفرد يصليها ماذا؟ تماما. أيضا خلاف آخر بين الفقهاء. فلهذا قال جماعة إجماعا وفرادا على الأشهر لإطلاق الناس، يعني في السفر سواء صليت صلاة الخوف جماعة أو فرادا فهي قصر. أما في الحضر قولان، قول يقول إذا كانت جماعة فهي قصر، أما إذا كانت فرادة فهي تمام، وقول آخر يقول لا هي قصر سواء صليت جماعة أو فرادة. فإن جاء شخص قال واستناد مشترقها، يعني مشترق الجماعة، قول يقول بأن هذا القائل بأنه إنما تجب إنما يكون القصر في صلاة الخوف إذا صليت جماعة، أما إذا صليت فرادا فإنه لا تكون في الحضر قصرا بل تكون تماما. ما هو دليله؟ يقول دليله فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أن النبي في الحضر في صلاة الخوف قصر فيها وكان في جماعة. الشارح ماذا يجيب؟ يقول فعل النبي أو فعل المعصوم أعم من الوجوب كما ذكرنا مرارا. واستناد مشترطها، يعني مشترط الجماعة، إلى الاستناد، إلى هذه متعلق باستناد إلى فعل النبي صلى الله عليه وآله لها، أي لصلاة الخوف جماعة، هذا لا يدل على الشرطية، يعني فعل النبي لا يدل على أن الجماعة شرط في كون الصلاة قصرا في الحضار. إذن فيبقى ما دل على الإطلاق، يعني الصلاة في الحضر قصر إذا كان هناك خوف، فيبقى ما دل على الإطلاق سالما. وصلاة الخوف أنواع كثيرة، وهي أنواع كثيرة تبلغ العشرات، أشهرها صلاة ذات الرقاع، فلذا لم يذكر المصنف أيضا غير هذه الصلاة، ولها شروط أشار إلى تلك الشروط بقوله. الشرط الأول أن تكون جماعة المسلمين، قوة المسلمين بنحو يمكن تقسيمها إلى طائفتين، إلى فرقتين. يعني كل فرقة من الفرقتين لها القدرة على صد الأعداء، وإلا إذا لم تكن كل فرقة من الفرقتين لها قدرة على صد الأعداء فإن الصلاة تسقط، ويجب عليهم أن يصلوا ماذا؟ فرادى. فإذا صلوا فرادى بعد لهم حكم خاص بهم، إن كانت الحضر فصلاة تمام، وإن كانت السفر فصلاة خاصة. إذن الشرط الأول لصلاة الخوف به بالنحو الذي سنأتي إليها هو أنه يمكن تقسيم قوة المسلمين إلى قسمين، كل قسم، كل فرقة من الفرقتين بإمكانها أن تقاوم الأعداء. قال: ومع إمكان الافتراق فرقتين لكثرة المسلمين أو لقوة المسلمين كمية أو كيفية، بحيث يقاوم كل فرقة العدو حالة اشتغال الأخرى، الفرقة الأخرى بالصلاة، وإن لم يتساويا عددا، لا نشترط المساواة عددا، المهم الفرقة التي لا تصلي تستطيع أن تقاوم الأعداء لو هجم العدو. الشرط الثاني، هذه كلها شرائط حتى تأتي ماذا؟ حتى نوجب صلاة الخوف، وإلا إذا انخرمت واحدة من هذه الشرائط بعد صلاة الخوف لا تجب، إنما تجب صلاة فرادى، إن كان السفر فصلاة القصر، وإن كان الحضر فصلاة تمام. وكون العدو في خلاف جهة القبلة، أما إذا كان أمام القبلة فإنه أيضا لا تجب صلاة الخوف. يعني إذا كان العدو في الجهة التي فيها القبلة فإن صلاة الخوف لا تجب، يعني شرائطها غير محققة. نعم إذا كان العدو في دبر المصلي، يعني في خلاف الجهة التي فيها القبلة، هنا أيضا تحقق الشرط الثاني من شرائط صلاة الخوف. قال: وكون العدو في خلاف جهة القبلة، إما في دبرها، دبر القبلة، أو عن أحد جانبي القبلة، بحيث لا يمكنهم، أي للمصلين، القتال مصلين إلا بالانحراف عن القبلة، أو كانوا في جهة القبلة ولكن كان بينهم وبين المصلين إلى القبلة ماذا؟ حائل يمنعهم من النظر إلى الأعداء، فإنه أيضا تجوز تتحقق شرائط صلاة الخوف. أو كانوا في جهة القبلة مع وجود حائل يمنع من قتالهم، أيضا تتحقق شرائط صلاة الخوف. هذان شرطان ذكرهما من؟ ذكرهما الماتن، إلا أنه يوجد شرطان آخران ذكره جملة من الفقهاء. واشترط ثالث، وهو كون العدو ذا قوة يخاف هجومه على المصلين حال الصلاة. وأما إذا لم يكن العدو بمثل هذه القوة التي يجرؤ فيها أن يهاجم المصلين، أن يهاجم المسلمين في حال الصلاة، فإن صلاة الخوف أيضا ماذا؟ لا تجب شرائطها، غير محققة. واشترط ثالث، وهو كون العدو ذا قوة يخاف هجومه على المصلين حال الصلاة، فلو أمنا المصلي صلوا بغير تغيير يذكر هنا. عند ذلك لم يتحقق الشرط، إذا لم يتحقق الشرط فلا معنى لتحقق أو لوجوب صلاة الخوف. طب لماذا ترك المصنف هذا الشرط؟ يقول: وتركه اختصارا أولا، ولعله أيضا أشار إليه بنحو الإشعار، حيث عبر ماذا؟ بصلاة الخوف. معنى صلاة الخوف ماذا؟ يعني يخافون من الأعداء الهجوم عليهم وهم في حال الصلاة، وإشعارا به من الخوف، يعني إشعارا بهذا الشرط التالي. واشترط رابع، ورابع وهو عدم الاحتياج إلى الزيادة، لو فرضنا بأنه لو قسمنا المسلمين إلى قسمين فإنه يبقى الخوف من هجوم الأعداء على المصلين. لماذا؟ لأن الأعداء محيطين بالمسلمين من ثلاثة أطراف. لماذا لا أقول من أربعة أطراف باعتبار إذا كانوا في جهة القبلة بعد الشرط الثاني غير محقق؟ محيطين بهم من ثلاثة أطراف، من الخلف ومن اليمين واليسار. فهنا أيضا لا يتحقق شرائط صلاة الخوف. لماذا؟ لأنه في النتيجة هؤلاء يخافون على أنفسهم. قال وهو عدم الاحتياج إلى الزيادة على الفرقتين، وإلا لو احتاجوا على الزيادة على الفرقتين فإنه أيضا لم تتحقق شرائط الخوف. لاختصاص هذه الكيفية التي سنذكرها من الصلاة بإدراك كل فرقة ركعة، إلا أنه يمكن الاستغناء عن هذا الشرط الأخير في المغرب، لأن صلاة المغرب يمكن تقسيم المصلين إلى ثلاثة أقسام: الفرقة الأولى تصلي الركعة الأولى، والفرقة الثانية الركعة الثانية، والفرقة الثالثة الركعة الثالثة، ومع اجتماع الشروط. حتى إذا اجتمعت الشروط التي ذكرناها سواء كان شرطين أو ثلاثة أو أربعة، ما هي كيفية صلاة الخوف؟ قال ومع اجتماع الشروط يصلون صلاة ذات الرقاع، يعني يصلون تلك الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنطقة المسماة بذات الرقاع، تلك الصلاة التي صلاها في تلك المنطقة يصليها من توفرت فيه هذه الشرائط. سميت بذلك. لماذا سميت تلك المنطقة بذات الرقاع؟ يقول لوجوه متعددة. سميت بذلك لأن القتال كان في سفح جبل يوجد في ذلك الجبل جدد علامات: حمر، صفر، سود كالرقاع، فسميت تلك المنطقة بذات الرقاع. أو لأن الصحابة كانوا حفاة فلفوا على أرجلهم الرقاع من جلود وخرق لشدة الحر، فسميت تلك المنطقة ماذا؟ بذات الرقاع. أو لأن الرقاع كانت في ألويتهم فسميت تلك المنطقة بذات الرقاع. أو لمرور قوم به، أي بذلك المكان، حفاة فتشققت أرجلهم فكانوا يلفون على الأرجل الفراق. أو لأنها اسم شجرة كانت في موضع غزوة. حتى لأي سبب سميت، ليس المهم هذا، أي واقع هذه المنطقة؟ قال وهي على ثلاثة أميال من المدينة عند بئر أروما، وقيل موضع من نجد وهي أرض غطفان. خب هذه الكيفية صلاة الخوف التي صلاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذات الرقاع، ما هي الكيفية؟ قال الكيفية هكذا: أن يصلي الإمام الركعة الأولى، فعندما يصلي الركعة الأولى في الركعة الثانية ينفرد عنه ماذا؟ المأموم. وعندما ينفرد عنه المأموم يصلي صلاته بسرعة تستطيع الفرقة الثانية أن تلحق الإمام ماذا؟ في الركعة الثانية، فتلحق الفرقة الثانية مع الإمام في الركعة الثانية. فإذا جلس الإمام للتشهد في الركعة الثانية، لأن الصلاة ماذا؟ ثنائية، المفروض أنها مقصورة لأن الصلاة ثنائية. فإذا جلس للتشهد في الركعة الثانية والتسليم أطال تشهده، فتنفرد عنه الطائفة الثانية، تنوي الانفراد، فتقوم وتأتي بالركعة الثانية ثم تجلس مع الإمام، ولكن بشرط أن يطيل الإمام تشهده حتى يسلم بهم. فهنا يلزم ماذا؟ تلزم أمور ثلاثة: أولا وجوب أن تنفرد الطائفة الأولى عن الإمام، يعني تنوي الانفراد مع أنه كانت داخل إلى الجماعة، الآن يجب عليها أن تنوي الانفراد. النقطة الثانية، الخلاف الثاني الذي يقع هنا، المفارقة الثانية، هو أنه يجب على الإمام أن ينتظر إلى أن تلحق به الطائفة الثانية في التشهد، لا يجوز له أن يشهد ويسلم، وإنما لا بد أن ينتظر. وثالث، المفارقة الثالثة التي تلزم في المقام، هو إمامة الجالس لمن؟ للقائم. حتى لماذا نقول هذه المفارقات الثلاثة؟ باعتبار هذه الأمور الثلاثة جميعا فيها كلام كما سيأتي في صلاة الجماعة. قال بأن يصلي الإمام بفرقة ركعة في مكان لا يبلغهم سهام العدو، ثم ينفردون بعد قيامه إلى الركعة الثانية، ثم يتمون ركعة أخرى مخففة ويسلمون، يعني ينفردون ويصلون ركعة ثانية مخففة، مواد مخففة، يعني بعد لا توجد فيها كل المستحبات، بل ولا توجد فيها السورة، وإنما يكتفى بالحمد، ويسلمون ويأخذون موقف الفرقة المقاتلة، ثم تأتي الفرقة الأخرى والإمام في قراءة الثانية، فيصلي بهم الإمام ركعة إلى أن يرفعوا من سجود الثانية فينفردون عنه، وهو جالس للتشهد والتسليم، فينفردون ويتمون صلاتهم، ثم ينتظرهم الإمام حتى يتموا عند ذلك ويسلم بهم، أي بالطائفة الثانية. خب هنا لقائل أن يقول: أنت من أين أتيت بقولك سينفردون؟ هذا الذي قاله فينفردون، هذا لا توجد في المتن. في المتن الموجود هذا، التفت جيدا، بأن يصلي الإمام بفرق ركعة، ثم يتمون، ثم تأتي الأخرى فيصلي بهم ركعة، ثم ينتظرهم حتى يتموا ويسلم بهم. هذه قولكم فينفردون ويتمون صلاتهم، هذه ينفردون من أين أتيت بها؟ يقول: إنما أتيت بها لأن المصنف اشترط هذا الشرط في كتبه الأخرى، لأن المفروض أنه لا يمكن أن تأتم الطائفة الثانية بالإمام وهو جالس، أخر المفروض أن الإمام الآن جالس في التشهد، بعد لا معنى لأن يأتموا به. لماذا لا معنى لأن يأتموا به؟ لأنهم في الركعة الثانية هم سيقرؤون القراءة الواجبة عليهم، ولو كانوا يأتمون بالإمام من يقوم مقامهم؟ الإمام يقوم مقامهم. إذن لابد أن نفترض أنهم ينفردون عنه، فإذا انفردوا عنه، فهنا كلام آخر يأتي، وهو إذا انفردوا عنه كيف يرجعون إلى الجماعة مرة أخرى حتى يسلم بهم؟ إذا انفردوا، خب يستطيع الإمام ماذا؟ يستطيع الإمام أن يتم صلاته ويتشهد ويسلم. لماذا يجب عليه أن ينتظرهم حتى يلحقوا به في التشهد ويسلم بهم؟ هذا خير شاهد على أنه ماذا؟ على أنه بعد الطائفة الثانية ماذا؟ الجماعة، لا أنها انفردت. ما أدري واضح النقطة أم لا؟ قال: وإنما حكمنا بانفرادهم، يعني بانفراد الطائفة الثانية، مع أن العبارتان لا تقتضي الانفراد، بل ربما دل سلامه بهم، أي بالطائفة الثانية، على بقاء القدوة، يعني لم ينفرد بهم، لم ينفردوا عنه. لعد لماذا نحن اشترطنا أو قيدنا بالانفراد؟ قال: تبعا للمصنف حيث ذهب في كتبه إلى انفرادهم، وكذلك تبعا لظاهر الأصحاب، وبه صرح كثير من الأصحاب، وبه صرح كثير منهم بقاء القدوة، ويتفرع عليه تحمل الإمام أوهامهم على القول به. إذا تتذكرون في مسألة سابقة، إذا كان الإمام شاكا يرجع لمن؟ للمأموم، وبالعكس. فهنا إذا قلنا أنهم انفردوا عن، بعد لا يرجعون إلى الجماعة، أما إذا كانت القدوة باقية فتلك الأحكام تكون جارية. هذه العبارة تبقى فيها مطالب نشير إليها، والحمد لله رب العالمين.